بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، فما زلنا مع المنصوبة 14 شيئا. درسنا 3 من قبل وواحد منها سيأتي بعد إن شاء الله، هو التوابع، ويبقى 10، 5 مفعولات و5 غير مفعولات. فأما المفعولات فقد انتهت، المفعول به وفيه ومعه وله والمطلق، هذه 5 قد عرفنا. يبقى 5 غير المفعولات، وهي الحال والتمييز والمنادى واسم للنافية للجنس والمستثنى. يبقى هذه 5، ونبدأ بالحال. كيف حالكم اليوم؟ جيد؟ سنتعرف على الحال اليوم إن شاء الله. ما الحال؟ يقولون الحال في اللغة ما يكون عليه الإنسان من خير أو شر. فلان مسرور، هذا حال. فلان حزين، هذا أيضا حاله. فلان صحيح، هذا حاله. فلان مريض، هذا حاله. فأسألك كيف حالك؟ تقول ما الحمد لله مسرور جدا. طيب كيف حاله فلان الذي مات ولده؟ تقول حزين جدا. فالحال ما يكون عليه الإنسان من خير أو شر. جميل. طيب اصطلاحا ما الحال عند النحاة؟ يا أيها النحاة، قالوا هو اسم منصوب يبين الهيئة، والهيئة الكيفية. ما الحال؟ قالوا هو اسم منصوب يبين الهيئة، يعني الكيف. ما معنى هذا؟ انظر في الأمثلة. دخل زيد مسرورا وخرج حزينا، مشى محمد مسرعا، نام الطفل باكيا. انظر لهذه الكلمات التي تحتها خط: مسرورا، حزينا، مسرعا، باكيا. ستجد أنها أسماء منصوبة، فالحال يجب أن يكون اسما، يجب أن يكون منصوبا، وهذه كذلك. طيب ما معناه؟ على ما يدل؟ قالوا يبين الهيئة. ما الهيئة؟ الصورة، الشكل. فمحمد أو زيد دخل وخرج، كيف كان شكله عندما دخل؟ وكيف كان شكله عندما خرج؟ فكلمة مسرورا تبين هيئته عندما دخل، وكلمة حزينا تبين هيئته عندما خرج، أليس كذلك؟ فيقولون يبين الهيئة. الهيئة كيفية، صورة، شكل، الحال. كذلك مشى محمد مسرعا، مشى محمد، كيف كان شكله وهو يمشي مسرعا؟ فكلمة مسرعا بيانت الحالة الكيفية الهيئة. نام الطفل باكيا، نام الطفل، كيف كان شكله وهو نائم باكيا؟ هذا هو الحال. اسم منصوب يبين الهيئة. طيب كيف أعرفه؟ تعرفه بكيف، هذه علامته. سل بكيف، كيف دخل زيد؟ مسروع، يكون الحال هو الإجابة. وكيف خرج؟ حزين. كيف مشى محمد؟ مسرع. كيف نام الطفل؟ باكيا. فعلامته السؤال بكيف. ومن هذا قوله سبحانه عن موسى عليه الصلاة والسلام لما قتل رجلا قبطيا وعلم أن أهل القتيل يريدون قتله، قال سبحانه فخرج منها خائفا. واحد سيقتل، كيف يكون حاله؟ مسرور مطمئن أم خائف؟ خائف، هذا خوف بشري طبيعي. فقال سبحانه مبينا حاله عليه الصلاة والسلام والبلاء الذي كان فيه، قال فخرج منها خائفا يترقب ينظر، ربما هناك متربص خلف هذه الشجرة عند هذا الجبل، أليس كذلك؟ فخائفا هنا حال، ويترقب أيضا حال، وهذا سيأتي بعده إن شاء الله حال جملة. فسأل هنا بكيف، كيف خرج موسى عليه السلام من مصر خائفا؟ هذه الإجابة المناسبة. طيب هناك تنبيه مهم، تذكرون المفعول لأجله؟ تذكرون؟ الذي قلنا يبين السبب، جرى الطفل خوفا من الكلب. طيب قد يلتبس الأمر علينا، إذا قيل جرى الطفل خوفا وقيل جرى الطفل خائفا، قد يلتبس. جرى الطفل خوفا من الكلب، ما يعرف خوفا؟ حال أم مفعول لأجل؟ و جرى الطفل خائفا من الكلب، ما يعرف خائفا؟ مفعول لأجله أم حال؟ انت الفرق واضح جدا لكن يحتاج أن نذكره، وهو لا تنسى أن المفعول لأجله مصدر، وأن الحال ليس بمصدر. في المفعول لأجله قلنا مصدر، لم نقل اسم. طبعا المصادر أسماء، لكن هذا نوع معين من الأسماء. فالمفعول لأجله لابد أن يكون مصدرا. لابد أن يكون مصدرا، خوفا، رغبة، محبة، حبا، طاعة، لابد أن يكون مصدرا. ومعناه كذلك أنه يبين السبب. تسأل بلماذا جرى الطفل خوفا، هذا مصدر؟ نعم، هذه علامة. إذن هذا ليس حال، الحال لا يكون مصدر، الحال يكون اسما ليس مصدر. طبعا المصادر أسماء، لكن ليست كل الأسماء مصادر. فكلمة خائفة، مسرعة، حزينة، هذه أسماء لكن ليست مصادر. خوفا، رغبة، محبة، هذه مصادر وهي أسماء طبعا، لكن يعرف المفعول لأجله بأنه مصدر، والحال ليس مصدر. فإذا قيل جرى الطفل خوفا من الكلب وقيل جرى الطفل خائفا، فطلب منك إعرابه خوفا، قل هذا مفعول لأجله، مفعول لأجله مصدر. وأيضا العلامة لماذا، لماذا جرى الطفل خوف؟ لكن إذا قيل جرى الطفل خائفا هذا حال. كيف جرى الطفل؟ جرى خائف وليس لماذا؟ لا يقال لماذا جرى الطفل فتقول خائف، لا يقال خوف، جرى خوف هذا مفعول لأجل لماذا، لكن هنا جرى خائفا، جرى وحاله شكله كان خائف. ففي الآية قال سبحانه فخرج منها خائفا، هذا حال، أم مفعول لأجله؟ حال. في غير القرآن خرج منها خوفا، ما هذا؟ هذا مفعول لأجله في غيره. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخوان؟ كذلك نقول نعبد الله وحده أو أعبد الله وحده رغبة في الجنة، هذا مفعول لأجله. طيب أعبد الله وحده راغبا في الجنة، هذا هذا حال. واضح الفرق؟ جميل. طيب إذا الحال يا إخواني اسم وليس بمصدر، وستعرف بعد أنه قد يكون مصدرا. الآن نحن نقول هو ليس مصدرا، صحيح، لكن هذا الغالب، وسيأتي بك فيما بعد أنه قد يكون مصدرا قليلا، كقوله سبحانه عن الأنبياء إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، رغبا مصدر ورهبا مصدر، ولكن في الإعراب حال، ويجوز مفعول لأجل. طيب الوجهان جائزان. لماذا كانوا يدعوننا رغبا ورهبا؟ هذا هو السبب، مفعول لأجل. كيف كانوا يدعوننا رغبا و ويقال رغبا أي راغبين، ورهبا أي راهبين، سيأتي بعد إن شاء الله، أحيانا كلمة تحتمل المعنى. واضح؟ لكن المهم الآن لأن المعلومات قليلة بالنسبة إليك الآن، مثلا المصدر المفعول لأجل مصدر، والحال ليس بي ليس بمصدر. واضح الكلام؟ جميل تمام. طيب الحال منصوب أبدا، لا يرفع، لا يقال دخل زيد مسرور، إياك ثم إياك، لو قلت ذلك سأكون حزين، سأكون حزينا. أنتم معي يا إخواني؟ إياك أن تقول دخل زيد مسرور، قل دخل زيد مسرورا، لا تكن كالذي قال درست النحو من أوله إلى آخره ولم أفهم إلا حروف الجر. هل فهم شيئا؟ هو قال درست النحو من أوله إلى آخره ولم أفهم إلا حروف الجر، حتى الذي قال فهمه لم يفهمه ولم يدرك أنه لم يفهم، جعل مركب. أنتم معي؟ فالحال منصوب أبدا، لا يرفع ولا يجر. طيب هذا الذي له الحال، صاحب الحال زيد محمد الطفل، الحال منصوب، والذي يتعلق الحال به يسمى صاحب الحال، الذي يتعلق الحال به يسمى صاحب ماذا؟ صاحب الحال. صاحب الحال ليس له إعراب مستقل. إذا قلنا هذا صاحب الحال، هذا ليس إعرابا، ليس إعرابا، لا بد أن يكون له إعراب، فاعل، مفعول، مجرور. أنتم معي يا إخواني؟ أنتم صبرتم؟ هناك أشياء نسيت أن أذكرها، لا بأس نزيدها إن شاء الله، تصوروا الكل. فانتبه، الحال منصوب هكذا مباشرة، وأما صاحب الحال فلا، صاحب الحال يعرب بحسب العوامل، ليس له إعراب محدد، قد يكون فاعل، قد يكون مفعول، قد يكون اسما مجرورا، قد يكون مضافا إليه، ليس له إعراب مستقيم. أنتم يا إخوان معي ناس؟ فقلت هنا الحال منصوب دائما، وأما صاحب الحال وهو الاسم، وهو الاسم الذي تتعلق به الحال، فليس بعد أما دائما لابد أن تأتي فاء. وأما صاحب الحال وهو الاسم الذي تتعلق به الحال فليس له إعراب محدد، بل قد يكون ماذا يكون؟ قد يكون فاعل كالأمثلة خرج زيد دخل هكذا، وكالآية قال تعالى وخرج فخرج منها خائفا، خرج أي هو موسى عليه السلام. فصاحب الحال قد يكون فاعل كهذه الأمثلة وكالآية، قد يكون مفعولا به، أقول ركبت الحصان مسرجا، الحصان الفرس مسرج، الشيء الذي يوضع على ظهر الفرس وتركب فوقه يشبه الكرسي، أنتم معي، يسمى السرج، السرج. والفعل إذا وضعت هذا السرج على الحصان يقال أسرج الحصان، أسرج أي وضع عليه السرج، فالحصان مسرج اسم مفعول، مسرج أي وضع سرجه عليه. فأقول ركبت الحصان مسرجا، مسرجا حال لي أم للحصان؟ للحصان، ليس السرج عليه أنا، عليه هو. طيب ركبت الحصان عاريا، صاحب الحال طبعا الحصان أيضا، أنت لا تظن أن الرجل سيفعل هذا، تمام. فصاحب الحال هنا هو المفعول لا الفاعل، واضح؟ كذلك أقول قابلت هندا مسرورة، قابلت هندا مسرورة، مسرورة حال لقابلت للتاء أم لهندا؟ لهندا، والدليل مسرورة التأنيث. فصاحب الحال قد يكون الفاعل وقد يكون المفعول، وأحيانا صاحب الحال يحتمل أن يكون الفاعل أو المفعول، أحيانا صاحب الحال يحتمل يصلح أن يكون الفاعل أو المفعول واحد، كالمثال قابلت زيد الراكبة، أنت الآن مخير، إن قلت راكبا حال لقابلت فلا صحيح، حال للفاعل لا بأس تحتمل، وإن قلت هي حال لزيد لا بأس تحتمل، المهم أن صاحب الحال أحد الفاعل أو المفعول. أنتم يا إخواني ليس مع، لأن الحال مفرد، راكب يعني واحد، إما أنا وإما هو، أنتم معي؟ هذا يختلف عن ها؟ يختلف عن قابلت زيدا ها؟ راكبين لمن؟ لي وله لنا. فانتبه انظر هنا الحال مفرد في العدد راكبا، إذا صاحبه واحد، إما أنا وإما زيد، أنت مخير لا لوم عليك، تقول صاحب الحال التاء لا بأس، الجملة تحت تقبل، صاحب الحال زيدا لا مشكلة، المهم أنه واحد فقط. لكن إذا قلت قابلت زيدا راكبين إذن الحال لكما، الحال ماذا؟ لكما، واضح يا إخواني؟ مفهوم؟ فقلت هنا صاحب الحال قد يكون الفاعل أو المفعول، أو للتغيير الفاعل أو المفعول، قلت فصاحب الحال واحد، إما الفاعل وإما المفعول به، ولذلك جاء الحال مفردا في العدد. طيب كذلك صاحب الحال قد يكون الفاعل والمفعول و معا، والمفعول مع قابلت زيدا راكبا. واضح لك مفهوم يا اخوان؟ طيب ها هذه الجملة قابلت زيدا راكبين أليس يعني من قابلت زيدا ونحن راكبين؟ جميل صح يعني أوضح. لا لا ليس لا تقل أوضح هي أيضا هكذا واضح. وأنت لو جئت بنحن لن تقول ونحن راكبين ستقول ونحن راكبان والحال سيصير جملة. واضح الكلام؟ لن يبقى حالا بلفظه الجملة هي الحال. فلا بأس هكذا واضحة تماما تماما تماما. قابلت زيدا راكبين أي أنا راكبه أيضا. طيب إذا قلت قابلت زيدا راكبا ماشيا فمن راكبا ومن ماشيا؟ إذا قيل قابلت زيدا راكبا ماشيا من منا راكب ومن منا ماشي؟ طيب لو قلت قابلت هندا راكبا ماشية أظن هذا واضح. قابلت هندا راكبا ماشية واضح راكبا أنا وماشية هي. طيب إذا قيل قابلت زيدا راكبا ماشية فمن راكبا ومن ماشيا؟ لا ليس الاثنان. العلماء يقولون في هذه الحالة أول الحالين لثاني الاسمين وثاني الحالين لأول الاسمين. كيف؟ مرة أخرى قابلت زيد راكبا ماشيا يقولون أول الحالين لثاني الاسمين وثاني الحالين لأول على العكس. يعني أحسنت قابلت زيد راكبا ماشيا راكبا من؟ زيد وماشيا من؟ بعبارة أخرى القريب للقريب والبعيد لل هذا أسفل. إذا يعني كان كلاهما إذا كان مذكرين قابلت زيدا راكبا ماشيا من راكب ومن ماشي؟ القريب للقريب والبعيد لل زيدا راكبا ماشيا راكبا زيد وماشيا من؟ لكن إن كان هناك تمييز كمثل قابلت هندا راكبا ماشية ماشية راكبا لا بس واضح صاحب الحال. واضح الكلام؟ لكن على كل حال سيأتي الخلافية إن شاء الله. فالمهم الآن صاحب الحال قد يكون فاعلا فقط أو مفعولا فقط أو واحدا منهما أو أن يكون الفاعل والمفعول معا. أنتم ما يخالف؟ يبقى شيئان آخران نسيت أن أكتبه. صاحب الحال كذلك قد يكون اسما مجرورا. صاحب الحال أنا قلت في البداية يعرب بحسب العوامل، فرأيناه مرفوعا ورأيناه منصوبا. قد يكون اسما مجرورا أقول سلمت على هند راكبة، سلمت على هند راكبة، فراكبة حال من؟ لهند. والدليل التأنيث. واضح الكلام؟ قد يكون صاحب الحال مضافا إليه، صاحب الحال قد يكون مضافا إليه كقوله سبحانه وأوحينا إليه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. ثم أوحينا ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم. جميل. لا يوجد وأوحينا؟ طيب نأخذ المتأكد منه. أنت متأكد؟ طب نعم. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. حنيفا أي موحدا. أنتم معي؟ نعم. ومن الحنيف الموحد؟ إبراهيم. وإبراهيم مضاف إليه لكنه مجرور بالفتحة لأنه ممنوع من الصرف. وأقول مثلا أحب صوت زيد قارئا، أحب صوت زيد قارئا. فقارئا حال لمن؟ لزيد. وزيد مضاف إليه. إذن الخلاصة الحال منصوب دائما، وأما صاحبه فبحسب العوامل يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا، فاعلا أو مفعولا أو اسما مجرورا أو مضافا إليه، كل هذا وارد وموجود. مفهوم؟ أزيد فقط هذين النوعين وتصورون عفوا المرة الثانية. عرفنا معنى الحال، وعرفنا حكمه، وعرفنا أحوال صاحب الحال. بقي شيئاً، شروط الحال وشروط صاحب الحال. الحال له شروط، فما هي؟ وصاحبه له شروط، أو وصاحبها. وكلمة الحال في اللغة تذكر وتؤنث، من الكلمات التي تصلح للتذكير وللتأنيث. أقول الحال منصوب، أو الحال منصوبة، هذا جائز. وهذا نقول صاحب الحال، نقول صاحبه أو صاحبها. تمام. فما شروط الحال وما شروط صاحبها؟ نبدأ بالحال. الحال لها شرطة، شروط الحال شرطة. الحال يجب فيه أمران. الأمر الأول أن يكون فضله، أن يكون ماذا؟ فضله. وما فضله؟ انتبه، الفضل في اللغة الزيادة، الفضل أو الفضلة الزيادة. طيب زيادة يعني يوجد أصل، وهو زيادة على الأصل. صحيح صحيح. كل جملة لها ركنان، كل جملة لها ركنان. الجملة الفعلية الفعل والفاعل، والجملة الاسمية المبتدأ والخبر. فعل وفاعل، مبتدأ وخبر، هذه أركان الجمل. أي شيء بعد ذلك اسمه فضل. الحال مفعول مطلق، تمييز، مفعول لأجله، المفعول به، مفعول فيه، مفعول معه. أي شيء يزيد على الفاعل، على الفعل والفاعل، أو على المبتدأ والخبر، يسمى ماذا؟ فضله. إذا المقصود بفضله أنه ليس ركنا، ليس ماذا؟ ليس ركنا. واضح الكلام؟ هذا معنى فضله. حتى الكلمة في اللغة معناها زيادة، فهو زيادة على الأركان. يعني الجملة التي فيها حال لا يجوز أن يأتي الحال والأركان ناقصة. اسمعني، الفعل والفاعل والمبتدأ والخبر هذه أركان الجمل، كالفرض، هذه فرائض. غير ذلك كالسنة، لا يصلح أن تؤدي السنة وأن تترك الفريضة، أليس كذلك؟ فلان صلى ركعتي الفجر ولم يصلي صلاة الفجر أصلا، أو لم يصليها تماما، هذا لا يصح. فالأمر هنا كذلك، الحال لا يأتي إلا إذا كانت الأركان كاملة، فعل والفاعل مبتدأ وخبر، وبعد ذلك ائتي بما تشاء. لكن لا يجوز أن تأتي بمبتدأ وحال والجملة بدون خبر، يجوز أن تأتي بفعل وحال والجملة بدون فاعل. هذا معنى فضله. انظر، هل يجوز أن يقال زيد مسرورا؟ لا. كيف؟ زيد المبتدأ، المبتدأ يحتاج إلى حال أم يحتاج إلى خبر؟ يحتاج إلى خبر، فالخبر فريضة، فرض، واجب. إذا هذا أولا. أقول زيد مسرور، أنتم ما يفعلون؟ يجب أن أرفع ليكون خبرا، ولا يجوز أن يكون حالا لأن الحال فضل لا يأتي إلا إذا كانت الأركان كاملة. كذلك لا يجوز جاء المسرورة، لا تقول جاء المسرورة ولا هو، لأن هو ستكون حال، ستكون فاعل للمسرور، نريد فاعل جاء. لا تقول جاء المسرورة، قل جاء المسرور، والمسرور فاعل جاء. يا أستاذ هذا يبين الحال، لا بأس. الإعراب، انتبه، أنا إذا قلت زيد مسرور، كلمة مسرور في الإعراب خبر، طب في المعنى حال صفة لا يضر، لكن القواعد النحوية لابد من الرفع. هي في المعنى حال لا بأس. أنا إذا قلت زيد مسرور، كلمة مسرور في الإعراب خبر، في المعنى حال لا يضر، لا بأس. لكن لا يجوز أن أقول زيد مسرورا وفي الإعراب حال وفي المعنى خبر، لا، اجعلها خبرا من ناحية الإعراب. واضح؟ إذن الخلاصة، الحال فضل. ما معنى فضل؟ زيادة على ماذا؟ على الأركان. ما معنى هذا؟ معنى ذلك أن الأركان لا بد أن تكون كاملة أولا ثم يأتي الحال. واضح؟ لا يجوز أن يأتي الحال وهناك ركن ناقص، فلا يجوز زيد مسرورا والجملة بدون خبر، ولا يجوز جاء المسرورة والجملة بدون فاعل، لا، قل زيد مسرور وجاء المسرور ولا تحتاج أصلا إلى حال. واضح يا إخوان؟ جميل جدا، هذا الشرط الأول. طيب هناك مشكلة عند بعضنا، وإن كانت ستفهم ستأتي بعد، لكن أذكرها سريعا. بعض الناس يظن أن معنى فضله أنه يمكن حذفه. بعض الناس يفسر كلمة فضلة بأن الفضل هو الذي يمكن حذفه. هذا التفسير ليس بصحيح. الحال أحيانا يمكن حذفه، أحيانا الحال أحيانا يمكن. أنا أقول دخل زيد مسرورا، يمكن أن أقول دخل زيد ولا أحتاج إلى ذكر الحال، ممكن. لكن أحيانا يجب أن يذكر. بعض الناس يفهم معنى فضله أنه يمكن حذفه في أي جملة، يقول لك فضل يعني زيادة، زيادة يعني احذفه. لا، هذا لا يصلح مع كل حال، يصلح مع بعض ولا يصلح مع بعض. يعني مثلا في قوله سبحانه ولا تمشي في الأرض مرحا، مرحا أي متكبرا، ولا تمشي في الأرض مرحا حال في غير القرآن، هل نقول يمكن حذفه؟ سيبقى ولا تمشي في الأرض، أين يمشي إذن؟ ثم يقول لا، إذن هنا لا يصلح حذفه. كذلك يقول الشاعر يتكلم عن الموت، الموت يوجد موت حقيقي معروف خروج الروح، ويوجد موت تقديري مجازي، فلان يعيش حزينا فنقول مجازا هو كالميت، مجازا مبالغة هو كمثل الميت. فالشاعر يقول إنما الميت من يعيش حزينا. طيب ما يعرف حزينا؟ حال، هل يمكن أن نحذفه؟ نقول إنما الميت من يعيش، هذا صحيح؟ هذا تناقض، كيف يكون الميت هو الذي يعيش؟ إذن الحال هنا في المعنى عمدة، عمدة أي ركن في المعنى. فنحن عندما نقول فضلة نقصد من ناحية التركيب، يعني هو زيادة من ناحية التركيب، من ناحية النحو، من ناحية النحو. الأصل فعل وفاعل مبتدأ و غير ذلك اسمه فضل، حتى ولو كان مطلوبا في المعنى كمثل الحال أحيانا. واضح الكلام؟ إذن كلمة فضل لها معنيان أو تفسيران، تفسير صحيح وتفسير خاطئ. التفسير الصحيح أنه ليس ركنا كما بينا. التفسير الخطأ يقولون الفضل هو الذي يجوز حذفه في كل جملة. لا، هذا خطأ. الحال أحيانا لا يجوز أن يحذف، وإلا فسد الكلام أو تغير معناه ولم يصبح مقصودا للمتكلم. واضح الكلام؟ كالآية ولا تمشي في الأرض مرحا، في غير القرآن يحذف الحال ولا تمشي في الأرض، هذا لا يمكن أن يكون مقصودا. أين يمشي؟ تمام، إلى آخر. الخلاصة، الشرط الأول في الحال أن يكون فضلا، الشرط الثاني أن يكون نكرة. هذا لازم. الحال نكرة، أقول دخل زيد مسرورا، لا تقل المسرورة، لا لا لا يكون حالا، اجعله نعتا. إن جئت بالألف واللام فقلت دخل زيد قل المسرور ليكون نعتا، لا حالا. المهم إن أردته حالا فلا يجوز أن يكون معرفة، بل يجب أن يكون لكن مسرورا. ممنوع يا أستاذ؟ تماما، نعم تماما. طيب، بعض الجمل جاءت سمعت عن العرب وفيها الحال معرفة، بعض الجمل سمعت هكذا فيها الحال معرفة، كقولهم جاء زيد وحده، جاء زيد وحده، جاء فعل زيد الفاعل. ما إعراب وحده؟ هو حال، لكن ليس نكر، هذا معرفة. وحده مضاف إلى ضمير، والضمير معرفة، والمضاف إلى معرفة يكون معرفة، فهذا حال معرفة. ما تقول في ذلك؟ قالوا أولا هذا قليل جدا جدا جدا جدا، ليس جدا واحد، قليل جدا. ثانيا سماعي، لا تفعل مثله، لا تفعل مثله. ثالثا هو معرفة لفظا، لكن لو نظرت إلى المعنى ستجد أنه نكر، لا يدل على معرفة. جاء زيد وحده يعني منفردا، صحيح أم لا؟ هذا هو المعنى، جاء زيد وحده منفردا، منفردا، منفردا، هذا معرفة أم نكرة؟ نكرة، هو يساوي منفردا. إذن هذا تعريف في الشكل فقط، أنتم معي؟ كالمنافق، شكله مؤمن وباطنه ماذا؟ منافق، هكذا نفس الشكل. هو في الخارج معرفة، لكن انظر جيدا، انظر جيدا، انظر لمعناه، نكرة. أين المعين الذي يدل عليه؟ لا يدل على معين. واضح الكلام؟ فلذلك قلت نكرة فلا يكون معرفة، وإذا جاء بلفظ المعرفة فمعناه في الحقيقة نكرة، كهذا المثال، هذا أشهر مثال. طيب، عرفنا الآن شروط الحال، فضلة نكرة، احفظ، فضلة نكرة. يبقى صاحب الحال، ما حكمه؟ صاحب الحال له شرط واحد وهو عكس الحال، أن يكون معرفة. صاحب الحال، صاحب الحال يجب أن يكون معرفة، معرفة زيد، سعيد، محمد، إبراهيم، ملة إبراهيم، لابد أن يكون معرفة. أنتم معي أخوان؟ لماذا؟ لأنك تبين حاله، فلا بد أن تكون عارفا به. كيف تبين حال شيء أنت لا تعرفه؟ هل يصلح أن تقول جاء رجل راكبا؟ أنا لا أعرفه وأنت لا تعرفه، ما الفائدة الآن؟ جاء رجل من الرجال، راكبا، ماذا استفدنا؟ طبعا أكيد يوجد رجال يركبون، يعني ما المشكلة؟ لكن ما الفائدة التي حصلت عندي؟ لا شيء، لا شيء. فقالوا يجب أن يكون صاحب الحال معرفة. طيب يعني لا يمكن أن يكون نكرة؟ قالوا يجوز في ثلاث حالات فقط، يجب أن يكون معرفة، هذا الأصل، ولا يكون نكرة إلا في ثلاث حالات فقط يكون فيها صاحب الحال نكرة. يجوز فقط، يجوز، لا يجب، يجوز، وإن كان معرفة فهذا أحسن، لكن لا بأس أن يكون نكرة، لا بأس. عبارة لا بأس لا تعني الوجوب، تعني فقط مجرد الجواز. أنتم معي إخوان؟ فما الحالات الثلاث؟ أنا قلت يجب أن يكون معرف إلا في ثلاث حالات يجوز فيها تنكير. الحالة الأولى أن تأتي الحال قبله، أن تأتي الحال قبل صاحب الحال. إذا جاءت الحال قبل صاحب الحال فلا بأس أن يكون صاحب الحال نكرة. إذا جاءت الحال قبل وصاحب الحال تأخر يجوز أن يكون لك، كهذا المثال، أقول جاء راكبا رجل، خلاص هي الآن جائزة، راكبا حال مقدم ورجل صاحب الحال فعل، يجوز ما دامت الحال قد جاءت قبل. أقول دخل مسرورا مدرس، دخل مسرورا مدرس، لا بأس. واضح الكلام؟ مفهوم يا إخواني؟ طب واحد يقول وإذا كان صاحب الحال معرفة، قلنا هذا أحسن. لو قلت دخل راكبا زيد جيد، دخل مسرورا محمد جيد، يعني الأصل التعريف والأصل أحسن، لكن نقول لا بأس إن كان نكرة، لا بأس ما دامت الحال قد جاءت قبل. واضح الكلام؟ وكما ستعرف بعد ذلك إن شاء الله تقديم الحال هنا واجب، يجب هنا أن تقدم الحال، لأن تقديمها هو السبيل لصحة الجملة. لولا التقديم لبطلت الجملة. لو قلنا جاء رجل راكبا هذا خطأ، لا تكون صحيحة، لا تكون صحيحة إلا إذا جاءت الحال قبل وتأخر صاحب الحال لأنه ذكر. المهم ما علينا، المهم الحالة الأولى التي يكون فيها صاحب الحال نكرة يجوز يعني أن تتقدم الحال عليه. الحالة الثانية أن يكون بعده نعت، هذا صاحب الحال وبعده نعت، في هذه الحالة لا مشكلة إن كان نكرة. أنتم معي؟ أن يأتي بعده نعت، أن يكون بعده نعت. أقول دخل رجل عجوز راكبا، دخل رجل عجوز راكبا حال رجل، ورجل نكرة لكن بعدها نعت، إذن يجوز لا حرج. واضح الكلام؟ لكن بدون نعت، دخل رجل راكبا، لا ممنوع. فهمت يا اخوان؟ الحالة الثالثة أن يكون بعده، بعد صاحب الحال مضاف إليه، أن يكون بعد صاحب الحال ماذا؟ مضاف إليه، أن يأتي بعده مضاف إليه. كمثال دخل مدرس نحو مسرعا، دخل مدرس نحو مسرعا، فمسرعا حال لمدرس، ومدرس نكرة ولكن بعده مضاف إليه وهو نحو، إذن لا بأس يجوز ذلك. فهم يا أخوان؟ إذن صاحب الحال معرفة، يجب ذلك إلا في ثلاث حالات فيجوز فقط، لا نقول يجب، يجوز أن يكون لك، وهي أن تأتي الحال قبله، أن يأتي بعده نعت، أن يأتي بعده مضاف إليه. مفهوم؟ لم أفهم لماذا لا يأتي صاحب الحال نكرة؟ وقلنا في البداية قلنا أنت تبين حالا لشيء لابد أن يكون هذا الشيء الذي ستبين حاله معروف. لو أقول جاء رجل راكبا تصور رجل جميل، لكن انظر كلمة رجل هنا هي نكرة تسع المشرق والمغرب، يعني انظر بين المشرق والمغرب كم رجل يوجد، يدخل فيها كل رجل، إذا لم تفد شيئا. أنا أفهم المعنى، أنا معك، لكن أنا أقصد ماذا استفدت من أن أخبرك بذلك؟ أنا أخبرت قلت لك جاء رجل راكبا، أي رجل؟ مثلا أنا أحكي قصة لأولادي أقول جاء رجل يعني راكبا أو ما هو هنا يوجد نعت تقديري. أنت معي؟ يمكن أن تقول جاء رجل في قديم الزمان راكبا، أنت معي؟ أو في قصة ما راكبا، لكن يقولون صاحب الحال نكرة هكذا، يعني في هذه الحالات هو نكرة. أنت قد تسأل ما الفرق بين هذه الحالات وبينها؟ هنا تخصيص، والتخصيص هو فيه زيادة إفادة. أنا عندما أقول دخل راكبا رجل فالمقصود أنه واحد فقط، أنت معي؟ واحد فقط والذي دخل ولم يدخل غيره. لكن لو قلنا دخل رجل راكبا قد يقصد التكفير، أنت معي؟ قد يقصد ماذا؟ التكفير، كقول سبحانه إنما هذه الحياة الدنيا متاع، أنت معي؟ فالمهم هنا يوجد تخصيص. كذلك في قولنا دخل رجل عجوز، فالرجل الذي دخل يتصف أنه ماذا؟ لأنه في تضييق، في إفادة زائدة على مجرد رجل، وهو أنه ماذا؟ عجوز. كذلك دخل مدرس نحو، فيه زيادة على الإخبار أنه مدرس، مدرس هذه واسعة. إذا قلت جاء رجل راكبا أنا فهمت المعنى، يعني فيه فائدة، فهمت أن جاء رجل راكبا. لكن يعني أنا أفهم المعنى لا بأس، لكن ماذا حصلت لك من الفوائد؟ أنا لا أقصد المعنى، أقصد يعني ما الشيء الذي حصل لك فكرة جديدة استفدتها لم تكن تعلمها؟ أنا أقصد هذا، يعني أنت إذا قلت لي جاء رجل راكبا أكيد يوجد رجال راكبون. جاء زيد راكبا طبعا معين، زيد زيد الذي هو ابن فلان ومن بلد كذا، جاء راكبا، انت ما فاهم يعني هذا موافق للعقل، يعني النحاة اللغه العربيه موافقه للعقل، يعني هذا الكلام النحاة لم يخترعوه. كذلك ما سمع عن العرب ابدا لم ياتي صاحب الحال نكره بدون مسوغ من هذه المسوغات، تمام. فالعلماء ما صنعوا اللغه، انما فقط استنبطوا هذا القول، واللغة العربية هي أشرف لغة، ولذلك توافق الفطرة وتوافق العقل. يعني أنت لا تخبر عن مجهول، حتى في باب المبتدأ مثلا، في باب المبتدأ لا يكون المبتدأ ذكر إلا في حالات معينة أيضا، لا يصلح أن أقول رجل مجتهد. ماذا استفدنا من قولك رجل مجتهد؟ ما استفدنا شيء. لكن لو قلت الرجل وتقصد معينا مجتهد، خلاص حصلت فائدة. مع المعنى في أن فيه فائدة، يعني الإفادة طبعا، وهذا شرط الكلام، هذا مش شرط الكلام. فهم يقولون هنا لا تحصل فائدة، لا تحصل إفادة للمخاطب، أنت معي؟ كذلك مثلا أضرب لك مثال، تذكر نائب الفاعل؟ نائب الفاعل قد يأتي شبه جملة، يقال جلس في الدار أو جلس في دار زيد، لكن لا يصل، قالوا لابد أن يكون شبه جملة مفيدا أيضا. لا يصلح أن يقال جلس مثلا إليك، عفوا لكن دعنا ممكن إليك، لا يقال مثلا جلس عنك أو عليك، ممكن عليك لا ممكن عليك، طيب لكن أنا أقصد جلس عنك أو جلس عن زيد، ما علاقة عن زيد بجلس؟ لا تشعر فيها. لكن لو قيل جلس في الدار، بين في الدار وجلس هنا علاقة، الجلوس في الدار، جلس فوق البيت ممكن، انت معي؟ لكن جلس عنك ماذا استفاد المخاطب من ان تقول له جلس عنك؟ أو جلس عن لا فائدة ولا تسألني عن المعنى لأنه لا معنى. أنت معي؟ لا تسألني عن الفائدة لا فائدة. فإذا هذه القواعد مهمة جدا لأنها موافقة للفطرة. أنت لا يمكن أن تقول لقائد لقد جلس عنك وأنت تفهم ما في متأكد ما في ما أنه لن يفهم شيء ما استفاد. المهم جئت بكلمات فقط واضح. لا هذه إضافة إلى نكرة. لو كانت إضافة إلى معرفة فهي كانت تعريف ولا كنا على الأصل. لكن هذه إضافة مدرس نحو. إذا كان دخل مدرس نحو يصبح تعريف. واضح. يعني مدرس دائما معرفة. لا سيأتي إن شاء الله في المجرورات. بعد المنصوبات يوجد المجرورات بالحرف وبالإضافة. المضاف لا يكون معرفة إلا إذا كان المضاف إليه معرفة. فإن كان نكرة فما زال نكرة. يعني في جائز الوجود. جائز ماذا؟ جواز فقط. اسمعوا يا إخوان. لا هنا التقديم واجب. لكن ممكن أن تقول أيضا يمكن أن يجوز أن تقول جاء راكبا الرجل. قلت قلت ذلك. وفي الحالة الثانية دخل رجل عجوز. وإن قلت الرجل العجوز فجائز أيضا بل هو الأحسن. لكن دخل المدرس نحو مسرعا لا يجوز فيها. ما أنت عند تعريف المضاف لن تعرف المضاف. ستأتي بتعريف المضاف إليه. يعني هنا تقول دخل مدرس نحوي. المضاف نكرة بأل بدون أل دائما لا تجتمع الإضافة مع الألف واللام. لكن النحوي هنا يعني صاحب الحال هو المدرس. جميل لا بأس. ما هو المدرس لكن أضيف إلى معرفة فاكتسب التعريف. هو نعم صاحب الحال مسرعا هو المدرس. لكن لو أضيف إلى معين فقيل مدرس نحوي مدرس الصرف اكتسب منه التعريف. طيب وإذا في حال الإضافة يجب أن التعريف لا يدخل على صاحب الحال يدخل على المضاف إليه. أحسنت. ما هو يعني هذه قاعدة الإضافة لا تجتمع مع الألف و فلا تأتي ألف لم هنا أصلا. أنت معي؟ فإن أردت التعريف تأتي بألف لم هنا مع المضاف فيكتسب المضاف يأخذ التعريف من المضاف. واضح؟ بهذا انتهينا من الحال وأرجو أن يكون حسنا إن شاء الله. نلتقي غدا إن شاء الله. أنبه على شيء مهم. يوم الثلاثاء إن شاء الله بعد غد سنبدأ دورة تقريبا.